هذه الذكرى العطرة ينبغي أن نجدد العهد مع الله وأن نجدد إيماننا وأن نحيي سنة نبينا صلى الله عليه وسلم وأن نقرأ كتاب ربنا وأن نعمل به، فإن الله تعالى لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا لوجهه وابتغي به رضاه. أيها الإخوة المؤمنون، في هذه الذكرى العطرة نعيش مع القرآن الكريم. يقول الحق تبارك وتعالى في كتابه الكريم: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. آيات بينات نستمع إليها في مستهل احتفالنا، يتلوها علينا القارئ الشيخ محمد عبد الوهاب الطنطاوي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Amor.

Thank you.